قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يقول صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي واسمع يا أختي. يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. لن ندخل الجنة حتى نتحاب، لن ندخل الجنة حتى نؤمن. عندما أستشعر يا ربي أنا محروم من دخول الجنة حتى يتمكن الإيمان في قلبي، نعم، وأنا محروم من تمكن الإيمان في قلبي حتى أحب أخي، حتى أحب إخواني المسلمين. عندما تكون أخي، طيب وبعدين ما الفائدة؟ خلاص أنت فهمت وأنا فهمت الآن أننا نحن الاثنان إخوة، طيب وبعدين؟ يا شباب يا جماعة، اللي على الرصيف، اللي قاعد في المقهى، اللي بيشرب شيشة، الذي يسكر، الذي يزني، الذي يعصي الله عز وجل المخدرات، الشباب اللي ضايعين، الشباب الذين لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. هم إخواننا. طيب ما فائدة هذه الأخوة وثمرتها؟ ثمرة وهي الإعانة على الطاعة. يقول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتعاون معك، أمد يدي في يدك وتمد يدك في يدي، ونتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا، فهم يا أستاذ ملهم؟ نعم. تواصوا يعني أتواصى، يعني يا أستاذ ملهم يلا بينا نصبر على الطاعة، يلا نصلي، يلا نذهب إلى الدرس، هيا نذهب إلى المحاضرة، نتواصى، نشجع بعض، نتعاون. هذه هي ثمرة من ثمرات الأخوة، وهي أن يكون هناك تعاون على طاعة الله، أن يكون هناك تآلف وتعاضد وتآزر وتشجيع على طاعة الله سبحانه وتعالى. والله يا أستاذ ملهم هذه قصة حدثت أمام عيني. رجل من الرجال الكبار، كنا في رحلة دعوية، فيعني أنا كنت أتوضأ في دورة المياه، وهو داخل إلى المسجد فوجد أخ يعني شاب في العشرينات يدخن سيجارة عند قريبا من دورات المياه. فقال له، طبعا الميضة خارج المسجد وليس داخل المسجد، فقال له هذا الرجل العجوز المسن، يعني الرجل تجاوز 50، قال له يا ابني ادخل إلى الصلاة، ادخل إلى المسجد، هل تدري ماذا يحدث الآن داخل المسجد؟ الآن رحمات الله تنزل وبركات الله تنزل. فالأخ هذا أزال السجارة ثم جمع بصاقا وبصقه في وجه الرجل، تف على وجه هذا الرجل. فالرجل ماذا فعل؟ أمسك العمامة ومسح بها وجهه، ثم ضم هذا الأخ إلى صدره واحتضنه، ضم وقال والله إني أريدك معي في الجنة. الله أكبر. الأخ بدأ يرتجف ورمى السجارة وبدأ يبكي وبدأ يرتعش، يقول له أنا أبصق في وجهك وتقول وتضمني وتقول أريدك أن تكون معي في الجنة. يعني أي حب، أي تضحية، أي ولاء، أي سعادة هذه التي عند ذلك الرجل المسن عندما يستشعر أن هذا أخي أريد أن يكون معي في الجنة. والله لن أدخل الجنة لوحدي، سأدخل ومعي أخي. ادنو مني لا تدعني يا أخي، يا شقيق الروح مني يا أخي، يا ضياء قلبي ودربي يا أخي، يا أخي يا أخي. الدنيا ظلام حالك، فأنا دربي و وبدر ظلمتي نورك نورك فجر طالع منه أبصرت طريق الجنة.